وتجوز الغيبة وإن كانت غيبة في ستة أحوال ذكر أهل العلم في المستفتي إذا أراد أن يستفتي لو أن يغتاب، يعني خاصة إذا قال أبي فعل كذا أمي فعلت كذا يريد فتوى، إذا كان القاضي يعرف أو المفتي يعرف من يسأل عنه، أو عند القاضي لأنه يبي حكم قضائي مثلا، طيب يقول فعل بي كذا وقال لي كذا وقال لي كذا، هذه كان غيبة جائزة. كذلك في الإنسان إذا كان لا يعرف إلا بهذا الوصف، كان مثلا تذكرني بشخص تقول لي فلان أقول لك ما أذكره فلان فلان فلان، تقول الحول مثلا أو الأعور أو القصير أو الطويل أو الأعرج أو كذا، لا لقصد التنقيص وإنما لقصد التعريف يقول أهل العلم، فهذا كذلك لا بأس به. كذلك في حال النصح مناصحة، كان واحد يعني تقدم الناس يتزوج منهم مثلا يجون يسألونك ماذا تعرف عن فلان، ما تقول غيبة هنا، تقول كل ما تعرفه عنه، لأن هذا ليس من هذا غيبة لكن غيبة مباحة. كذا الأمر بالنسبة للعلماء يعني في الجرح والتعديل كلامهم، حتى إن بعضهم كان يقول لبعض تعال نغتاب في الله ساعة، يقول غيبة لكنها في الله، أي نتقرب إلى الله بهذه الغيبة لأنها في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى وتمحيص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك القصد في تغيير المنكر، إذا كان إنسان وقع منه منكر وتريد أن تغير هذا المنكر فتذهب إلى من يستطيع أن يغير المنكر، لا مجرد والله تتكلم، لا تذهب إلى إنسان كمسؤول مثلا أو غير أو ولي أمر هذا الإنسان أو كذا، فتقول فلان فعل كيت وكيت وكيت لأجل تغيير هذا المنكر لا لأجل ذكره فقط. كذا إذا كان الإنسان مجاهرا بفسقه، إذا جاهر بفسقه يجوز غيبته بما جاهر به، يعني شرب الخمر خرج أمام الناس مثلا أو يزني أمام الناس أو يرابي أمام الناس وما شابه، يجاهر بهذه المعصية فيجوز ذكره بما جاهر به. نعم سم.